يستلم مفاتح القدس رجل ثيابه مرقعة نعاله معلقة يخوض في الطين خلفه غلامه على الحمار. بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا أيها العالم لماذا كلكم ظالم نساني الكل منكسر. الأقصى ينادي. أيها العالم لماذا كلكم ظالم نساني الكل منكسر مشرد بائس سائم. لماذا أيها العالم لماذا الأقصى والقدس لا بد من تحريره في يوم من الأيام. متى قل عسى أن يكون قريبا. أيا فلسطين قد أهديتنا عتبا متى اللقاء عسى ميعاد اقترب. تعبنا الحرب والحرمان سئمنا أن نعيش هوان عذاب فينا لا يرتاح وقلب ينثر الأحزان. قولوها لكل المثبطين. أنتم لا عقل لكم. في إنسان عاقل يرسل هذا الجيش لمحاربة من؟ الصليبيين. نادي الطيب والإحساس ننادي فيكم الإنسان إنسان لماذا؟ اليوم يريدون العز بالمعاهدات يريدون العز بتغيير حكم الشريعة بحكم العز. دساتير اليهود دساتير النصارى يريدون العز بجلب العولمة يريدون بالتجارة العز. العالمية يريدون بالركون العز. إلى الدولية الشرعية يريدون بالركون العز. إلى منتج السلاح بالركون إلى منتج الغذاء والحبوب والقمح بالركون إلى معسكر الشرق أو الغرب. أما الله فهو آخر ما يفكر. لماذا أيها العالم لماذا كلكم ظالم نساني الكل منكسر مشرد بائس سائم. لماذا أيها العالم لماذا السلابين النحابين ماذا فعلوا بالشعوب؟ أين زعماؤنا؟ بالمال العام؟ أين زعماؤنا؟ سحقوا شعوبهم وسلبوها ونهبوها. أين زعماؤنا؟ شعوب غنية ثرية نفط وخامات وغاز وغابات ومعادن وأيدي وطاقات وأيدي عاملة. أين زعماؤنا؟ رسالة من قلوب صغار تنادي مالكي القرار. أما بقلوبكم رحمن نريد العيش كالأحرار. رسالة من قلوب صغار تنادي مالكي القرار. أما بقلوبكم رحمة نريد العيش كالأحرار أحرار. لماذا؟ لماذا أيها العالم؟ ولو عملتم إحصائية للصحابة ستجدون 90% منهم ما مات على فراش. الله أكبر. و60% منهم ما مات. فهلموا إلى ساحات النزال. فقدسنا لن يعود بالكلام ولا بحفلات السلام ولا بحفلات السلام. نواجه عالما عاصف يفجر بالسكوت مرار ويحرق نظرة الحاضر ورؤيا الغد لا نختار. نواجه عالما عاصف يفجر بالسكوت مرار. القضية قضية نار وجنة عندهم. ورغم كل الأسى فيبقى القرآن وتبقى السنة وتبقى الشعوب الإسلامية فيها جذوة الخير ولا تجتمع على ضلالة وفيها الفرقة الناجية وفيها المجدد على رأس كل 100 عام. فيا فلسطين دونك مليار مسلم، فانتظري كتائبنا مع الصباح تنادي حي على الفلاح. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. يا رب يا رحمن فانصر أمة قد أغلقت من دونها أبواب. تجرح دمعتي خدي، أهذا حظي الباسم باسم لماذا؟ مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الأقصى ينادي، محاضرة لفضيلة الشيخ أحمد القطان. والآن نترككم مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين، وأحبكم في الله أجمعين. وأنتقل بحضراتكم في قضية هامة تعيشها الأمة الإسلامية اليوم، وهي من أخطر القضايا، لأن موضوعها بيت من بيوت الله وأرض مباركة. إنها مؤامرة اليهود والصليبيين وأوليائهم من المنافقين للتوقيع في تسليم القدس والأقصى لليهود. أنتقل بحضراتكم إلى تحول الأقصى تحولاً شرعياً من يد النصارى الغير أمينة لا على التوراة إذ حرفها اليهود، ولا على الإنجيل إذ حرفه النصارى، ولا على المقدسات، فحولها الله منهم إلى أمانة المسلمين ووقف المسلمين. وكما تعلمون أيها الأحبة الكرام أن الجيل المسلم اليوم لا يعرف هذا التاريخ، ولا يعرف الحقائق عن القدس والأقصى وأرض فلسطين. الجيل المسلم اليوم أشغلوه بالألعاب والفضائيات والمطاعم والألعاب التقنية التكنولوجية، فما عنده الوقت الكافي أو النفس الطويل حتى يتابع ويسمع عن هذه القضايا. إنه يريد أشياء سريعة كما يريد وجبات سريعة. التحويلة من يد النصارى الصليبيين إلى يد المسلمين بدأت في ليلة الإسراء، حيث أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، وهو ثابت، في سورة اسمها سورة الإسراء، حتى تظل القضية راسخة ثابتة. والقرآن الذي فيه سورة الإسراء والإسراء إلى القدس والأقصى محفوظ، ومحفوظ بالله وليس بالبشر سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ستظل هذه القضية محفوظة بحفظ القرآن، بحفظ الله للقرآن، حتى يأتي الجيل المسلم المؤمن الموعود فيحرر القدس والأقصى بإذن الله. أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم، واستلم القيادة من إخوانه الأنبياء والرسل. ما جمعهم الله عنده عبثا، أنبياء بني إسرائيل وخاتمهم عيسى عليه السلام، والنصارى يعبدون عيسى، واليهود يعبدون العزير. صلى بهم إماما على أنهم آلهة أم أنهم عبيد؟ صلى بهم إماما على أنهم عبيد وليسوا آلهة. فحطم النبي صلى الله عليه وسلم بركوعهم خلفه وسجودهم خلفه الأساطير والخرافات التي بناها اليهود والنصارى حول أنبيائهم. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. كيف إله يسجد لإله؟ لا يمكن. فصفات الابن من صفات الأب، فهو إله مثله. إذن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وركوعهم وسجودهم وإعلان العبودية عملياً وتطبيقياً ليس في عهدهم أو في عهد حياتهم، وإنما في عهد رسالة خاتم النبيين. وأين؟ في القدس والأقصى. فينسف الإسراء والمعراج والقدس والأقصى أكبر عقيدتين محرفتين من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، بالإسراء، بالأقصى، بالقدس. لهذا هم قلوبهم من الداخل تحترق ويريدون أن يجردوا القدس من قدسيته ويجردوا الأقصى من قدسيته حتى يثبتوا أنه قد احتله المسلمون عنوة ولا بد من استرداده، حتى يثبتوا شركهم وكفرهم وخرافاتهم المحرفة في كتبهم. سبحان الذي أسرى بعبده، يؤكد الله هنا العبودية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكل الذي صلوا خلفه عبيد، أنبياء ورسل، ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وشعر المسلمون من تلك الليلة المباركة مسؤوليتهم تجاه القدس والأقصى والأرض المباركة حوله من تلك الليلة. لهذا لما جاءت قريش وتقول لأبي بكر: أما سمعت ما يقول صاحبك أنه أسري به إلى القدس، إلى بيت المقدس بليلة ثم عاد؟ فقال: أهو قال ذلك؟ ظنوا أنه لما طرح هذا السؤال سيوافقهم مستنكرا متعجبا كما فعلوا. قالوا: نعم. قال: صدق، فإنني أصدقه بخبر السماء أبعد من القدس والأقصى. لكنها ظلت في قلوب المسلمين، في قلب الصديق الفاروق عثمان علي الصحابة، أن أمرها أمر خطير. لهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة حدثت ثلاث أمور. الأمر الأول إرسال جيش أسامة بن زيد بن حارثة لكي يحارب الصليبيين، لأن الأقصى في ذلك الوقت والقدس لم يكن بيد اليهود وإنما كان بيد الصليبيين. فكانت حملة أسامة لها هدفان: الهدف الأول الثأر من الصليبيين، لأنهم قتلوا والده في معركة مؤتة، زيد بن حارثة أمير المسلمين في ذلك الوقت، أمير الجند، هذا ابنه أسامة، وقتلوا الأمير الثاني جعفر بن أبي طالب من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتلوا الأمير الثالث عبد الله بن رواحة، صليبيون فعلوا هذا، وكان عدد المسلمين 3000 وعدد الصليبيين 200,000. انظر، يعني نقطة بمحيط البحر من البشر. حتى استلم خالد الراية وقاتلهم ذلك اليوم فتكسرت في يده 9 أسياف، وما ثبتت إلا صفيحة يمانية عريضة، ثم انسحب في الليل بنصف الجيش ثم أتبعه النصف الباقي. فماذا قال أهل المدينة رجالا ونساء وأطفالا؟ قالوا: أنتم الفرارون. فرارون أمام من؟ أمام الصليب. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم: بل هم الكرارون. متى تكون الكرة؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا دقة أبي بكر رضي الله عنه وسعة فهمه وعلمه في تنفيذ وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لها أبعاد مستقبلية ما يشعر بها عامة الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أخرج جيش أسامة وأمره أن يقاتل من قاتلوا وقتلوا أباه، وهم الصليبيون. فلما مرض انتظر الجيش نتيجة المرض، فلما كانت الوفاة اعترض الصحابة في تسيير الجيش، لكن أبو بكر الصديق كان أفهم منهم وكان أبعد نظر منهم، كان يرى أن القدس والأقصى لن يتم تحريره إلا إذا رفعنا الروح المعنوية عند هؤلاء الجنود. قلوب الجنود مكسورة بمقتل 3 أمراء على يد الصليبيين، والأقصى والقدس صلى نبيهم في كل الأنبياء، لا بد من تحريره في يوم من الأيام، متى لا يعلمون، لكن لا بد أن الهزيمة التي حدثت في مؤتة والأمراء الذين قتلوا من المسلمين في مؤتة لا بد من رد الاعتبار. يلا يا أسامة تحرك، قتلوا أبوك روح اقتل أبوهم. فلهذا لما اعترض الصحابة ماذا أجاب أبو بكر؟ قالوا نخشى أن ترتد الجزيرة العربية كلها وتهجم علينا القرى والقبائل والعشائر والعرب في آن واحد. كان رد أبو بكر عجيب، رد إنسان متوكل يتعامل مع أسباب النصر والهزيمة التي هي بيد من؟ بيد الله وحده. فقال كلمة عظيمة، قال: كيف أمنع جيشاً سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تسيير الجيش ما كان هوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تسيير الجيش وحي، ثم اختيار أمير الجيش على صغر سنه، كان عمره في ذلك الوقت 17 إلى 19 عام، إلى 20 عام، أيضاً وحي، فهو اختيار الله لأسامة. فقالوا إذن اعزل أسامة واختر قائد من كبار القواد العسكريين، يعني ضع خالد بن الوليد مثلاً. قال: لا أبداً. كان بعد النظر عند أبي بكر يرى أن المسلمين والجيل المسلم اللي كانوا يقولون للمنسحبين من المسلمين: يا فرار يا فرار، يعني يا منهزمين يا منهزمين، تنهزمون من الصليبيين وانتوا أهل التوحيد. شوف انظر الوعي اللي كان عليه الجيل المسلم في المدينة وكيف رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم قارن بين أطفال المسلمين في المدينة وجيشهم 3000 وجيش العدو الصليبي اللي مسيطر على القدس والأقصى 200,000، ويقولون لآبائهم، والطفل لما والده يرد من الحرب شو يفكر فيه؟ يفكر إنه يحبه، يفكر إنه يلمه، يفكر إنه يشمه، يفكر يجيب له هدية في الطريق لاقيها في الطريق، ها؟ يونس فيها. أما إنه يأخذ من تراب الأرض وحصى الأرض يضرب في وجه والده ويقول له: أرجع من حيث ما جئت، أنت فرار، أنت منهزم، أنت ما تصلح تدخل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. واللي تتبع القضية، قضية المظاهرة التي خرجت من المدينة المنورة في عودة الجيش الإسلامي، يتعجب، ترى بعض الزوجات تردوا أزواجهم، قالت: أبداً ما تدخل علي البيت ولا تمس مني شعرة واحدة، روح. فلاذ بعض الصحابة إلى المسجد، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد شاف بعض الصحابة قال: إيش فيكم قاعدين؟ قال: أطردونا أهلنا، مو سامح لنا يدخلون. فخرج عليه الصلاة والسلام فقال: هم الكرارون إن شاء الله، بس عطوهم فرصة. ما قال حق الأولاد والأطفال كلامكم غلط. تلاحظ القائد الكبير المربي لما يرى مفهوم عند الجيل المسلم، مفهوم كبير مثل هذا المفهوم، يستثمره ينميه، ما يكسره، ما يكسر قلوبهم، ما يقول: يلا يلا يا صبي روح البيت، عيب ترمي أبوك بحجر ولا ترمي أخوك بتراب، يلا روح أنت ما تفهم. لا، خلاهم على كلمتهم اللي قالوها لأهلهم للجيش: أنتم فرارون، لكن قال: هم الكرارون إن شاء الله. إن كانوا حين فرارين راح يجي الوقت اللي يكرون ويهجمون، متى؟ هذا الجيش، جيش أسامة. انظروا كيف السيرة تعالج قضية القدس والأقصى، وكيف الجيل الإيماني القرآني واعي لهذه الحقيقة. وشوف حال المسلمين اليوم على مستوى الحكومات ومستوى العلماء ومستوى الشعوب ومستوى التنظيمات ومستوى الجماعات، ما يعطون الموضوع حقه، وإنما صمت رهيب كأنه في تخدير عجيب. لهذا رفض أبو بكر الصديق تغيير القيادة، رفض أبو بكر الصديق منع الجيش من الخروج، وخرج أسامة رضي الله عنه. ومتى؟ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحزن الكبير الذي كان في قلوب الجيش. لا تظن أن وفاة الحبيب المحبوب أمر سهل، يعني الجيش الآن يتحرك لمحاربة الصليبيين ومن الداخل في قلبه هموم، هموم على هذه الأمة. من سيقود هذه الأمة؟ كيف سيكون الجهاد؟ إذا وقع الخطأ في هذه الأمة وين الوحي؟ وين جبريل؟ إذا ارتدت العرب الآن وصفت على مكة والمدينة، كيف تتصرف معاهم؟ آباءنا وإخواننا وعمامنا وخوالنا إذا ارتدوا، قاتلهم ولا من قاتلهم؟ بعضهم يصلي ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلم لكن بس منع الزكاة، اجتهد قال الزكاة أنا أعطيها النبي، النبي مات خلاص ما عندنا أحد نسلم الزكاة لأنه ما في واحد مستواه. نصلي ونصوم ونجاهد ونتشهد وكل شيء نسوي، الزكاة لا، مدام اللي يستلم الزكاة مات ما في حد مستواه، ما نعطي الزكاة. يه يه يه يه. فتنة عظيمة. هذا الجيش كان من القوة الإيمانية والتماسك النفسي والروحي أنه طلع بهالظروف وراح يحارب الصليبيين. شوفوا الفرق بين جيش أسامة وبين 22 جيش عربي ويمكن 52 أو 72 جيش إسلامي. لازم هذه الموازنة. كيف تمت هالتحويلة؟ هالتحويلة ما تمت يوم وليلة، تحويلة خذت لها مدى طويل في القلب والروح والعادات والتقاليد والتاريخ والنفس حتى صارت الأمة هالشكل. قائد عربي مات من 40 يوم أو كذا، شوف إلى الآن الدولة مات في حؤسة وحزن وعفسة، عزلت نفسها عن العالم. شوف عشان تعرف. وهذا خاتم النبيين وإمام المرسلين، بعد وفاته بساعات لما تمت البيعة للصديق أرسل الجيش وتحرك الجيش ولم يلتفت إلى الوراء، انطلق إلى العدو. فجاءت جيوش الرعب الخفية. المدينة الآن ما فيها حامي ولا حارس، مكة ما فيها حامي ولا حارس، الجيش كله طلع برا. أي جيش حل مكانه؟ جيوش خفية لا تحمل سيوف ولا رماح ولا نبال ولا منجنيق ولا صواريخ ولا دبابات، جيوش خفية تنطلق من قاعدة كن فيكون الربانية. قال الله لجيوش الرعب كن خرجي إلى كل القبائل التي ارتدت فلا تغزو المدينة ولا تغزو مكة، البلدان الوحيدان الثابتان والباقي ارتد كله. فكلما حاولوا يجمعون مجموعة من المقاتلين تدخل جيوش الرعب، فتقول لهم جيوش الرعب في نفوسهم أنتم لا عقل لكم، لو لم تكن عند أبي بكر قوة ضاربة مدخرها في المدينة وفي مكة ما أرسل هذا الجيش العظيم لمحاربة الصليبيين. في إنسان عاقل يرسل هذا الجيش لمحاربة من؟ الصليبيين. وهرقل كان حقق انتصارات على أعتى وأقوى دولة في العالم تمثل في ذلك الوقت الاتحاد السوفيتي، وهي دولة الفرس آل ساسان الكسروية التي ظلت تخوض معارك مع الرومان مئات السنين، تغلبهم ويغلبونها، تغلبهم ويغلبونها، تغلبهم ويغلبونها. فصار تحرك جيش أسامة بأمر الصديق في زمان انتصارات هرقل. وهرقل الروم قيصر الروم مو إنسان عادي، إنسان متدين، والدليل على ذلك كان يرصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصته مع أبي سفيان، ولما أخذ يحقق ويسأل ويسأل ويسأل وتأكد 100% أنه هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وتمنى لو كان بين يدينا يغسل نعاله ويغسل ريوله ويقبلها، لكن خوفه على عرشه وعلى كرسيه ومصالحه آثر أن لا يؤمن به ولا يتبعه. فجاءت جيوش الرعب تغزو كل القبائل والعشائر التي تفكر أنها تجتاح المدينة ومكة. كل ما تجمعوا ناس ياهم واحد قال لهم أنتم ما عندكم عقل، أنتم مجانين تغزون المدينة؟ لو ما أن الصديق عنده جيش كافي قوي في المدينة وفي مكة لا يمكن يرسل هذه الآلاف، ولمحاربة من؟ محاربة العرب النصارى وجيوش هرقل. ها والله كلام صحيح، لهونا، فيلقون السلاح ويهونون. شوف شوف، هذا فعل من؟ هذا فعل الله. بجيوش من؟ بجيوش الرعب. هذه الجيوش يغفلها الآن المسلمون، عندهم حسابات. اليهود عندهم 200 رأس نووي، اليهود عندهم سلاح بيولوجي، اليهود عندهم سلاح كيماوي، اليهود عندهم جيوش، عندهم أسلحة تقليدية، عندهم طائرات. الرومان كانوا في ذلك الوقت بالنسبة للسلاح العادي التقليدي اللي كانت عليه الجيوش النظامية في ذلك الوقت هو نفس الآن نسبيا. لماذا أسامة لم يحسب هذا الحساب؟ لماذا 2000 مقاتل في الشيشان لم يحسبوا هذا الحساب مع روسيا؟ لماذا لم يحسبوا هذا الحساب؟ لعلمهم أن لله جيوش لا ترى بالعين المجردة. إذا فكر بوتين أن يضرب قنابل نووية على الشيشان، ياه شيء بقلبه في الليل هو نايم، كما وصف بعض الذين أصابتهم جيوش الرعب بعدين أسلم واسألوه، قالوا له الله قال في القرآن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنت الآن خضت المرحلتين، مرحلة انهزامك في بدر وانهزامك في حنين، ثم أسلمت بعد ذلك. تعال علمنا، أوصف لنا شنه هذا اللي الله قال عنه في القرآن سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. قال جيبوا لي طشت، جابوا له طشت. قال جيبوا لي حصى كبير، جابوا له حصى كبير. كان يوقف الطشت وقام يضرب الحصى بالطشت، طا طا طا. قال هكذا نحس في قلوبنا ساعة المعركة. شفت؟ هكذا كنت تحسون؟ قالوا نعم. فنلقي السيوف ونلقي السلاح ونركض يا هاربين يا مستسلمين بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي قلبه مثل ضرب الصلبوخ بطشت. هذا شلون يقاتل؟ لهذا أنت لا تتعجب أن 16-17 شيشاني معهم رشاشات ويكرتل من الدبابات والمدرعات وكذا وكذا، وبعدين يلبدون لهم مرة شيارة ولا صخرة، شب الحرائج والأشلاء والروس مقصصة والدم. كيف حدث هذا؟ كيف حدث هذا؟ تعال أحضر لي جميع الموازين العسكرية وتقاريرها إذا هذا يحدث بين جيش وجيش. لولا أن وراء هؤلاء المجموعة الصغيرة الله الذي يقول سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، ولولا هذا الرعب كان ما طالبت أمريكا وأوروبا ومجلس الأمن، جميع الدول العربية والإسلامية توقع معاهدة. شنو المعاهدة؟ تحريم إنتاج السلاح ذو الدمار الشامل. ليش؟ ليش نوقع؟ ما في داعي نوقع، أصلاً مو عندنا، عندكم ولا نملك منه شيء أصلاً بالمرة، باستثناء باكستان، وعملوا عليها انقلاب وجاءوا برئيس علماني قدوته وأسوته وإلهه اللي حبه كمال أتاتورك، كما أعلن هو في أجهزة الإعلام، يعني أمنوا على القنبلة اللي عنده، ما راح استخدمها ضدكم أبد. ليش نوقع معاهدة عدم إنتاج هذا النوع من السلاح؟ ليش؟ جيوش الرعب، جيوش الرعب تقول لهم القرآن خالد موجود محفوظ، السنة محفوظة، احذروا أنكم تستخدموا هذا السلاح. شوف ما ترددوا في استخدامه في اليابان، أنتجوه اليوم بعد أسبوع ضربوا فيها اليابان، وقفوها عن الحرب قنبلتين. ليش ما ضربوا العالم الإسلامي من الأربعينات إلى اليوم؟ ليش ما ضربوا العالم الإسلامي وكانوا يستعمرونه وخيراته كلها موجودة؟ ليبيا والمغرب وتونس ومصر والجزائر هذا كلها كانت تحت دينهم، ما استطاعوا. ليش؟ جيوش رعب، جيوش رعب يقذفها الله، أنت ما تشوفها، كل ما اجتمعوا وكل ما فكروا وكل ما هذا، يا جيوش الرعب هونوا، وإلى اليوم ما يستخدمونها. وإلا شيء من روسيا، روسيا عندها شنط صغيرة كل شنطة تقريبا فيها طولها إذراع مربع، هذه يسمونها قنبلة محدودة المكان، يعني ترمى في مكان تغطي مساحة 50 ميل بس، 100 ميل بس، ما تتعدى لا إشعاعاتها ولا آثارها ولا تدميرها. وتذكرون أن أعلنوا عنها في بعض الصحف أن بعض الحقائب مفقودة، بحيث أن روسيا أمام الأزمة الاقتصادية اللي تمر فيها أو أوكرانيا أو غيرها أنهم باعوا بعض هذه القنابل النووية، ما تدري لمن باعوها، لعصابات إرهابية، لبعض الدول الغنية، ما تدري، ساكتين عليها حتى الآن. روسيا نفت، قالت أبداً الحقائب هذه النووية اللي موجودة أو الذرية اللي عندنا موجودة ما بعنا منها شيء. جيوش الرعب هذه أيها الأحبة الكرام حجبت من تقدم أي جيش إلى المدينة المنورة. من اللي انتبه لها؟ اللي انتبه لها أبو بكر الصديق، هذا بعد ما سير الجيش أغلق مجتمع المدينة بحيث لا يسمح لأي جاسوس من المرتدين يدخل حتى لا ينقل الأخبار بأن المدينة ما فيها جيش، هذا من جانب. ثم أطلق العيون الإسلامية في كل القبائل حوله حتى ينقلون له أول بأول تحرك أي قبيلة ضده، فكانت الأخبار تأتي سريعا. قبيلة طي تعد العدة لاجتياح المدينة، لعلمه أهو بجيوش الرعب. قبيلة طي أو قبيلة أسد أو قبيلة بني عامر أو قبيلة مسيلمة الكذاب اللي هم بنو حنيفة، أعدادها بالألوف، منها 20,000 ومنها 30,000 ومنها 10,000 فزارة. إذا تحرك عيينة بن حصن الفزاري يتحرك مع 10,000 شاب، ما يسألونه وين رايح، إن شرق شرقوا معه، إن غرب غربوا معه. مسيلمة إذا تحرك تحرك معه 30,000 سجاح العامرية، وهذا كلهم ادعوا النبوة في عهد أبو بكر، سجاح العامرية إذا تحركت تحرك معها 15,000. طليحة الأسدي إذا تحرك تحرك معها 12,000. الأخبار تأتي أبي بكر تقول له القبيلة الفلانية تعد العدة لاجتياح المدينة، تتوقعون بكم يطلع لهم؟ هذا لكي أثبت نظرية وحقيقة جيوش الرعب ودورها العظيم في ردع الكافرين. حالاً أبو بكر يصلي في الناس في المدينة الصلاة جامعة، وهذا مصطلح لأمر خطير بيحدث، فيجتمعون الناس في المسجد يصلون ركعتين ثم ينتظرون، يوقف الخليفة يقول أعد العدة هذه الليلة سنغزو طي. كم؟ المدينة ما فيها إلا 70-75 إن زادوا 100-120 نفر بس. يطلع بثلثينهم أبو بكر بنفسه، هذا الرجل النحيف الأسيف، الأسيف يعني كثير البكاء والخشوع، الرقيق في الليل في الظلام، ويرسل أمامه من يخبر أن أبو بكر تحرك بالجيش إلى طي أو إلى بني عامر أو إلى بني أسد أو إلى أي قبيلة من القبائل تفكر تغزو المدينة. والله يا إخوة ما إن يصل الخبر وهم ألوف حتى يتركوا غنمهم وبيوتهم ودبشهم وبعارينهم، ومنهم من ينسى أمه ومنهم من ينسى زوجته ومنهم من ينسى طفله، ويفرون إلى شعاف الجبال وقمم الجبال. كيف يحدث هذا؟ هذا مو خيال، هذه سنة ثابتة مسطرة. اقرأوا اقرأوا السيرة. فيأتي الفجر فيدخل أبو بكر يجتاح المنطقة 70 نفر 75 نفر، وهذيلاك بالألوف يطلون عليه من وراء الصخور من وراء الجبال. ماذا يشاهدون؟ يشاهدون 70؟ ما يشاهدون 70، هو طلع ب70، لكن يشاهدون 70,000 80,000 قاعدين يحوسون في مضاربهم. من اللي يقلب الأبصار هذه ويحولها؟ الله، بالضبط كمعركة بدر. يقلل هذيلة يكثر هذيلة، يقلل هذيلة يكثر هذيلة. ليش؟ قال ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وقال فاعتبروا يا أولي الأبصار. فيصور أبو بكر ويجول وياخذ الغنائم ويسلب ويقعد ليلة ليلتين حتى يرهبهم أكثر، وبعدين ينسحب بالجيش، يردون مرة ثانية يقعدون، وبعد يقولون هه توبة، ما نخطط ولا نفكر نغزي المدينة. والليلة الثانية يروح يغزي قبيلة ثانية، والليلة الرابعة ليه ما راح أسامة وأنجز المهمة ورد منتصر ورد الجيش، ولم يفكر أحد من كل العشائر والقبائل اللي تملك آلاف السيوف أنها تجتاح المدينة. من أمسكهم؟ الله. بماذا؟ بجيوش الرعب. هذه الجيوش الآن في خزائن الله تنتظر القائد الصالح من أمسكهم؟ الله. بماذا؟ بجيوش الرعب. هذه الجيوش الآن في خزائن الله تنتظر القائد الصالح والجيل الصالح، فتتحرك بإذن الله، ولنا فيها نماذج حية كانت في أفغانستان أيام ما كان الجهاد، وهي في الشيشان الآن تفعل دور عظيم. وأتوقع أن بعد شهرين 3 أشهر 4 أشهر تستسلم روسيا للشيشان وتقول خلاص، لا آلتي العسكرية، لا دباباتي، لا متدرعاتي، لا أبطالي، لا الكمندوز، لا كذا، تعالوا خلني أفاوضكم، فكوني روحوا وخذوا حكمكم الذاتي واحكموا أنفسكم بأنفسكم، ويكفي الآلاف اللي راح من أبنائي والمليارات اللي راحت من أسلحتي وأموالي. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سنة من سنن الله ثابتة، بس تبي أهلها، تبي أهلها اللي من أجلها تتحرك هذه السنة، من أهلها أبو بكر، من أهلها الصحابة، من أهلها. لا تزال طائفة من أمتي ثابتين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال أينهم يا رسول الله؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هم الآن موجودين، حماس والجهاد والصالحين والدعاة موجودين ينتظرون أمر الله سبحانه. لا يضرهم عرفات وأمثاله أو الجيوش أو الحاكمين اللي يتجارون ويتراكضون للذل والاستسلام. وعاد أسامة بن زيد وبدأت الجيوش للعشائر والقبائل المرتدة تعد العدة لمعركة حاسمة بينهم وبين الصديق، لأن فوجئوا بعد عودة أسامة أن المدينة ما فيها إلا 75 نفر. ما الذي حدث لنا؟ كيف ضاعت الفرصة منا؟ ما يدرون. فجيش الجيوش، فجيش أبو بكر خالد بن الوليد سيف الله المسلول. كم عطاه؟ كم تحت قيادته من المهاجرين والأنصار؟ 12,000، من 10,000 إلى 12,000 بس. جيش مسيلمة الكذاب وحده 40,000، انضمت إليه سجاح العامرية وتزوجها، وكان مهرها إلقاء صلاة الفجر. ناس يحبون النوم مثل حال كثير من الناس اليوم، ما يصلي إلا وين؟ عند الظهر. ألقى صلاة الفجر، قرآنه اللي ألفه من الخرطي المصفف اللي صدقوه وقالوا كذاب من بني حنيفة نتبعه خير من صادق من قريش. بدأت المعركة. أقل الجيوش جيش خالد بن الوليد 12,000، أكبر الجيوش جيش مسيلمة الكذاب 40,000. من انتصر في النهاية؟ والله يا إخوة، لولا أنها حقائق تمت لقلنا هذا لا يمكن أن يحدث، أنهم يحملون البراء بن مالك على درع، على مجن، على درقة بالرماح، وجيش مسيلمة مجتمع في موقع في حوطة كبيرة وحديقة كبيرة، محصن نفسه بقلعة، ثم يرمون بفرد واحد عند بوابة القلعة ويبدأ يضرب بيده سيفين، ويضربونه ويضربهم ويضربونه ويجرحونه 90 جرح، ثم يفتح الباب ويدخل الجيش ويقتل المسيلمة وجيشه كله. هذا هذا هذا لا يمكن أن يحدث إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ديننا وسيرتنا وتاريخنا ليس فيها أساطير، هذه حقائق. من هذه الحادثة وأمثالها نهى عمر أن يؤمر البراء بن مالك، وقال هذا مهلكة، لا تجعله أمير جند أبد، يهلكون اللي معه ويطلع، اللي طلع من هذه يطلع من كل معركة. وفعلا كان يطلع من كل معركة، وكانت له دعوة مجابة هناك في نهوان أو في اليرموك ما أذكر، دعا بدعوته المجابة ففتح الله سبحانه للمسلمين واستشهد هو، لأن قال اللهم افتح للمسلمين وارزقني الشهادة فاستشهد. الشاهد أيها الأحبة الكرام، وانتصر المسلمون في حروب الردة، وكانت معاركها من أشد أنواع المعارك. لم يمر بالتاريخ الإسلامي معركة يخوضونها فيها رجال أشداء كمعارك الردة هذه، حتى استشهد معظم حفظة القرآن. فاضطر أبو بكر الصديق باقتراح من عمر رضي الله عنه أن يجمع المصحف، وكلف زيد بن ثابت بجمع المصحف. ولو عملتم إحصائية للصحابة ستجدون 90% منهم ما مات على فراشه كما يموت الناس، و60% منهم ما مات في المدينة، ما تبرى خارج المدينة. شوف نوعية الأمة وشوف اليوم الناس قارب. وبعد انتصارهم في معارك الردة، ما الشاغل الذي كان يشغل الصديق؟ وهل كانت معارك الردة أيها الأحبة فقط لإعادة ركن الزكاة؟ هذا هدف من الأهداف، والدليل على أن هدف من الأهداف بعدها مباشرة وجه الصديق لما أمن المدينة فصارت أمن الجزيرة العربية فصارت هي القاعدة للتوحيد، ما فيها غش، ما فيها دينان، دين واحد. حالا وجه جيوشه لحرب هرقل قيصر الروم واستخلاص القدس والأقصى منه. هي القضية الثانية مباشرة بعد انتصاره في حروب الردة. إذن كانت حروب الردة هي من معوقات فتح القدس ومعوقات فتح الأقصى. كان هم الأقصى وهم القدس موجود عند الصديق لإرساله جيش أسامة ضد الصليبيين، وقفوا العرب ضده كسرهم وردهم رد، كمل رسالته مرة ثانية وأرسل من أمين هذه الأمة، لأن القدس يحتاج إلى واحد أمين مو إنسان عادي، وجعله على الجند أبا عبيدة عامر بن الجراح، وأرسل معه عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسن. نقل خالد من الجبهة الفارسية وأمره أن ينضم تحت لواء أبي عبيدة عامر بن الجراح في حروبه لتحرير القدس والأقصى. قصة خالد في عبوره صحراء الرطبة 600 كيلو بالصيف بدون ماي، شرب البعارين وربط حلوجها حتى لا تجتر، وعبر بالجيش وكادوا أن يموتوا من الظمأ لولا أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم، لأن أراد أن ينزل على جيش أبو عبيدة دون أن يمر على الروم، فما في إلا هذا الطريق. الشاهد بأن الصديق في وصاياه لتحرير القدس والأقصى من يد الصليبيين أمر جيوشه فقال: لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا طفلا ولا تقطعوا شجرة ولا تقتلوا دابة إلا لمأكلة، وستمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للعبادة فاتركوه وما فرقوا أنفسهم له، وتمرون بآخرين قد فحصوا رؤوسهم، قصوا رؤوسهم، حلقوا رؤوسهم داير مدار الرأس، فحصوا رؤوسهم نوع من العلامة لأنهم مقاتلين شرسين، فانفحوا رؤوسهم بالسيوف. تحرك الجيش الإسلامي ودارت معارك كما تعلمون. توفي الصديق وآلت الخلافة إلى الفاروق، فواصل نفس الهدف ونفس الغاية إلى أن انهزمت جيوش هرقل في اليرموك وفي إجنادين. وكما تعلمون أمين هذه الأمة لما فتح حمص وأخذ منها الجزية رد الجزية لها، لأن هرقل جاءه مدد من بلاد الرومان ومن أوروبا ومن البابا ومن كل مكان، فرد المال إلى أهل حمص، فأسلم أهل حمص وكلهم دخلوا في الإسلام، لأن تعجبوا كيف أن الأموال وصلت إليهم ثم يعودونها يعيدونها مرة إليهم. هذه أمة أمينة، أمة صادقة، دينها صح، دينها يجب أن يتبع. أهل حمص كانت الجيوش الرومانية إذا مرت فيها شو تسوي؟ تغتصب بناتها ويذبحون البقر اللي عندهم يأكلونها، وينهبون صوامع القمح ويشربون خمورهم ويشربون مياههم، ويخلون أهل حمص سنة كاملة يعانون من الجوع والفقر. لما جاء أبو عبيدة وشافوا معاملته ومعاملة جيشه قالوا هذا الدين، فكلهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانضموا إلى جيوش المسلمين. أهل حمص نصارى. جاء الفاروق، الآن تبدأ قصتنا مع الأقصى، لأن راح نستلم مفاتيح الآن، ويتحول من الصليبيين إلى يد المسلمين وقفا إلى يوم القيامة. وقف الذي أعلن الوقف من هو؟ عمر. راح تعرفون قصة الوقف الآن، ليش الأقصى والقدس وفلسطين وقف. السلطان عبد الحميد لما أراد اليهود يطلبوا منه قطعة في أرض فلسطين قال: إن أرض فلسطين وقف، لا يحل لي أن أعطيكم منها شبرا واحدا. ما قصة هذا الوقف؟ رفض النصارى أن يسلموا مفاتيح القدس والأقصى لأبي عبيدة وللفاتحين، ولو على دمهم ادخلوا في القلاع وسكروا أبواب القدس وعملوا رباط داخله وقالوا خلاص لو تذبحونا لو على دماءنا لو تحرقونا ما نسلمكم المفاتيح. ليش؟ قالوا لأن صفة الذي يستلم المفاتيح ليست فيكم. ما صفته؟ ما نقول لكم، نقول لكم صفته وتروحون تلبسون واحد وتشكلونه وتون تقصون علينا، لا. فقام أبو عبيدة هداه الله وفهمه وعلمه وأرسل إلى عمر، قال لعله هو الرجل، وقال تعالى يا أمير المؤمنين لتتم الفرحة تعال استلم مفاتيح القدس، وأمر أبو عبيدة الجيش الإسلامي أن يظهر بالمظهر اللائق أمام الخليفة وأن يلبس الجديد له احتراما وتوقيرا. فلبسوا الثياب الجديدة، فجاء عمر دون حرس خاص وماشي على قدميه من المدينة. حقيقة الواحد يتفكر كيف، يعني تخيل نفسك أنت الآن تمشي من المدينة إلى فلسطين وأنت الحاكم ومعه حمار كرمكم الله وخادم، يركب هو ساعة ويمشي الخادم ساعة، يركب الخادم ساعة ويمشي عمر ساعة. زين أخذ دابتين معاك؟ قال لا، لأن بيحتسب الغبار في سبيل الله، كل هالأمة وهالجيش المغبرة اللي حاربت هالسنين أفضل مني، أنا قاعد في المدينة، لا خلني أغبر ريولي شوي في سبيل الله. ما غبرتا قدم عبد في سبيل الله فتمسهم. القضية قضية نار وجنة عندهم، مه قضية مناصب وتيجان وقصور ومواكب وحراسات وأبهات، لا. هل التراب هذا هو اللي يأهلني أني أنجو من النار وأدخل الجنة وهو المبشر بالجنة؟ فكان يمشي غبر الريولة شوية ساعة وبعدين يركب ساعة. فأول ما وصل أول من شاهد أبا عبيدة فنسى عمره وأخذه وتنحى به، لأن أبو عبيدة وجه أبو عبيدة ذكر بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الإنسان المبشر بالجنة كل لمحة من لمحات وجهه تاريخ وغزوة وموقف وجهاد وصبر واحتساب وجوع. فأخذاه على جنب والتزمه على صدره وأخذ يبكي، بكى بكى بكى عمر بكاء، وتبادل معاه الأشواق والمحبة في الله إلى أن هدأت نفسه وطمأنت روحه لرؤيته لأخيه وحبيبه في الله أمين هذه الأمة. وكان عمر يجلس عند الكعبة ويقول للصحابة تمنوا تمنوا، فيقول واحد أتمنى 100,000 حصان أركب عليه المجاهدين في سبيل الله، واحد يقول أتمنى ملء هذا البيت ذهب أنفقه في سبيل الله. فإذا عجزوا عن أمنياتهم يقولون وأنت يا عمر ماذا تتمنى؟ قال أتمنى ملء هذا البيت رجالا كأبي عبيدة عامر بن الجراح أفتح بهم الدنيا، يعرف الرجال ويقدر الرجال. فالتزمه على صدره، كيف حالك يا أخي؟ تذكر أيام ما كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي خلفه ونغزو معه وينزل علينا جبريل عليه السلام ويتلو علينا القرآن؟ تذكر يوم أن كنا في كذا وكذا؟ تذكر يوم أن كنا في الشعب؟ تذكر يوم أن كنا؟ حتى أخرج ما في نفسه وما في قلبه، لأن الجهاد خذاه منه ولا ما يصبر عنه. كان عمر من محبته للمؤمنين ومحبته للصحابة يقول يا ليت بيني وبين الفرس وبين هذه الأمم جبل حاجز سد لا أصل إليهم ولا يصلون إلي. من محبته للصحابة ما يتمنى أنهم ينقتلون أو يتغربون، لكن أرض مفتوحة لازم يبلغ دعوة الله ويعلي كلمة الله. وإذا جاءه البشير بشر بن نصر أول ما يسأله من قتل من قتل من المسلمين، فيقول له مثلا قتل النعمان بن مقرن، فيبكي يبكي يبكي يبكي يبكي عمر لسماعه الخبر. قال كاد مقتل النعمان أن ينغص علي فرحة الفتح لنهوان. ثم من قتل؟ فيقول وعامة من الجند لا يعرفهم أحد. فيقع عمر على ركبته لما نسمع هذا الكلام. شوف شوف شوف هذول الحكام اللي في قلوبهم رحمة على الأمة، فيقول لا تعد لها لا تقل هذا، إن كان عمر لا يعرفهم فإن الذي أرسلهم وبعثهم يعلمهم فوق سابع السماء. هالجنود هالمساكين اللي تذبحون ما حد يدري عنهم. عمر رضي الله عنه بعد العواطف والمحبة المتبادلة بينه وبين أبي عبيدة تلفت كأنه استفاق من وجبة روحية عاشها لحظات مع ذكرياته مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بي يرى الجيش، مو الجيش اللي أرسله، لابسين عمايم نظيفة وجبة نظيفة وكذا، هذا جيش. فأخذ من تراب الأرض وحصباء الأرض وأخذ يكح فيوهم، ففطن لها أبو عبيدة فأشر إشارة ففتحوا صدورهم وثيابهم، وإذا الدروع والزرود والحديد كله تحت لابسينه، لكن هذا القماش لبسناه لك. فسكن عمر واطمأن على سلامة الجيش. سلامة الجيش مو إنه يحطونه بسيارة مكيفة أو يعطونه تمر معقم أو ما يصحه أو يقعدونه بالبراد، تابع العمليات في غرف خاصة فيه. سلامة الجيش أن يكون أغبر أجلح أملح أشعث متسربل بالحديد مستعد لخوض المعركة الآن. فاطمأن عمر على سلامة الجيش، ثم أراد أن يتحرك فأوقفه أبو عبيدة. وما كان أحد يجرؤ لمهابته، الشيطان يفرق منه، ينحاش يمين وشمال من شارع لشارع بسبب عمر. ما كان أحد يجرؤ يطرح عليه هذا الاقتراح إلا أبو عبيدة لمعرفتهم به. قال: يا أمير المؤمنين، اليوم يوم تاريخي، يوم استلام مفاتيح القدس، ألا لبست؟ يعني أنت أميرنا، أنت أمير المؤمنين، شكلك وجمالك وثوبك وبشتك وكشختك وكذا يعزنا إحنا، ما نبي أحد يضحك عليك من هالبطارقة وهالقساوسة وهالمطران وهال اللي قاعدين معلقين الصلبان ومعلقين كذا، نبيك تظهر بمظهر زين. لما قال هذا الكلام تغير وجه عمر، قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد. كان يرفع صوت العان يخطب بأربع كلمات: أيها الناس، إن الله أعزنا بالإسلام، فإن أردنا العز بغير الإسلام أذلنا الله. اليوم يريدون العز بالمعاهدات، بتغيير حكم الشريعة، بحكم دساتير اليهود دساتير النصارى، بجلب العولمة، بالتجارة العالمية، بالركون إلى الدولية الشرعية، بالركون إلى منتج السلاح، بالركون إلى منتج الغذاء والحبوب والقمح، بالركون إلى معسكر الشرق أو الغرب. أما الله فهو آخر ما يفكروا فيه، أما تحكيم شرع الله هذه الكارثة والمصيبة العظيمة. واللي عزم عليهم في هذا إرهابي أصولي متطرف متمسلم لابد من إبادته. كمال أتاتورك أطاح بأمر اليهود بالخلافة الإسلامية، وأرسل الله سبحانه وتعالى وبعث المجددين لهذا الدين على رأس 100 عام من تعاسة وانتكاسة وأوثان عبدت من دون الله وقبور عبدت من دون الله واستسلام للعدو، نهضة ودعوة في مصر في الشام في الجزيرة في المغرب في ليبيا في. فجاء الاستعمار المجرم بأنظمة وركبها على الكراسي، وش قال لها؟ لكم هدف واحد: امنعوا الخلافة الإسلامية من العودة من جديد، اخذوا الجامعة العربية بديل مكانها، هذا يكفيكم. وكل واحد يفكر من شعوبكم يستعيد الخلافة مرة ثانية سحقوا سحق سجون ومعتقلات وبلاوي إلا من رحم الله. وإلى اليوم وإلى هذه الساعة والأمة ما يأتي زمان إلا والذي يليه شر منه، إلى أن هذه الليلة الأخيرة للقمة الثلاثية لتشريد في شتات الأرض 4 ملايين مسلم طردوا وسحقوا من بيوتهم وديارهم وبيع القدس والأقصى لليهود إلى الأبد، لكنهم في الحقيقة لا يمثلون هؤلاء إلا أنفسهم، لا يمثلون القرآن ولا يمثلون السنة ولا يمثلون العرب كشعوب ولا يمثلون المسلمين كشعوب. وهؤلاء الحاكمين راح يزولون مثل ما زال غيرهم، ويبقى القرآن وتبقى السنة وتبقى الشعوب الإسلامية فيها جذوة الخير، ولا تجتمع على ضلالة، وفيها الفرقة الناجية، وفيها المجدد على رأس كل 100 عام، وستكون الملحمة التي ينادي فيها الشجر والحجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي فاقتله. انزين فأسره. لا لا لا، فأسره اي من يفكه ويذبحك مرة ثانية فاقتله، ما في إلا هذا العلاج. أحبتي في الله، يتقدم الآن عمر، أما ثوبه فهو ثوبه الوحيد، ما عنده ثوب ثاني، الدراعة اللي لابسها، الدشداشة اللي لابسها هي الوحيدة، وفيها 13 رقعة. تخيل أنه هو الأمير، هو السلطان، هو أمير المؤمنين، جيوشه جلبت خزائن الفرس وخزائن الروم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في تحرك عمر لكي يستلم مفاتيح الأقصى، كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروش ذهب وفضة ومغطى كله بجلود وبحصران، هاي الغنائم، هاي الكنوز اللي وعد بها النبي عليه الصلاة والسلام، كنوز قيصر وكنوز كسرى سيأتي بها المسلمون وتنفق في سبيل الله، تأتي الغنائم ويلحفونها، يكتونها بحوش المسجد ويلحفونها، لأن ليش يلحفونها؟ لو طقت فيها الشمس تخطف البصر، ما حد يقدر يطالعها من الذهب والفضة اللي فيها. الأمير اللي يستلم الخزائن، خزائن الفرس والروم، دشداشته فيها 13 رقعة، ما خذ نيرة ذهب، راح شراله من سوق الخام قطعة خام، لأن ما يستحل هذا. شوفوا السلابين النهابين ماذا فعلوا بالشعوب وبالمال العام، سحقوا شعوبهم وسلبوها ونهبوها، شعوب غنية ثرية، نفط وخامات وغاز وغابات ومعادن وأيدي وطاقات وأيدي عاملة، أمة العربية من العالم الثاني النامي المتخلف، أمريكا وأوروبا هي القلب وإحنا الأطراف، وراح يأتي علينا يوم إذا لم يرحمنا الله نصير مثل الهنود الحمر، نسوي سدو مهفات ونغزل بالمغزل، وهم يجون يطمشون علينا، دار مدارنا أسوار مثل الحيوانات، مثل الآن الأفارقة، سمعتوا بقبائل الماساي بالهنود الحمر، هناك رحلات السفاري، جروبات من أوروبا وفرنسا تروح أفريقيا ينقلون معهم الإيدز، الآن جنوب أفريقيا وأفريقيا 30 مليون سيموتون بالإيدز بسبب الأوروبيين الملاعين، انقلوا لهم المرض، خلاص راح تنتهي هذه الأمة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى برحمة منه. هذا دورنا الآن، دور علينا، ما فيها. أن تتولوا يستبدل قوما غيركم، 13 رقعة بثوبة ما يأخذ نيرة، ما يستحلها، بل يتعجب من أمانتهم، يقول لعبد الرحمن بن عوف: قوم رجال أدوا هذا لأمناء. قال: يا أمير المؤمنين، عففت فعفت الرعية، ولو رتعت لرتعت. يطالعونك، كلهم يطالعونك، الرعية طالع حاكمها، طالع ملكها، طالع أميرها، طالع سلطانها، كلهم يطالعونك، مد يدك وشوف يسوون. عففت عفت، لو رتعت رتعت، مقدمة ونتيجة. فتقدم عمر رضي الله عنه، والنصارى ينظرون من فوق القلاع والحصون، وإذا المشهد المذكور في كتبهم: يستلم مفاتيح القدس رجل ثيابه مرقعة، نعاله معلقة، يخوض في الطين، خلفه غلامه على الحمار. الله الله الله الله، وإذا أبد نفس الصورة. ففتحوا الأبواب وخضعوا له وقدموا الاحترام وأدخلوه، ودخل كنيسة القيامة وأخذ يتفرج، أول مرة يشوفها هذه المناظر العجيبة، ما هزته ولا حركته، وأهم أهل زخرف في المعمار والبنيان واللبس والألوان، اللي شاف أفلامهم التاريخية يشوف زخرفهم، أمم حضارية ضخمة، جيوش نظامية عظمى، مثل الآن لما نجيب لك واحد بدوي في البراري عايش مع البعارين عمره مراحل مدنية، وديته قطيته في لوس أنجلوس ينبهر من هاللمبات وهالتريكات وهالمصانع وكذا جدوده. عمر أبدا دخلها خاضع واستلم المفاتيح، أول ما فكر يصلي ركعتين شكر لله سبحانه، ثم انتبه أن في كنيسة القيامة ما يصير يصلي، لأن المسلمين راح يبنون مسجد ويداحرون الناس على أماكن عبادتهم. شوف شوف انظر، ما قال أنا أهدم وكسر وحطم وحط السيف على راسهم اللي ما يسلم قصة، لا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فطلع برا وصلى حالا، حددوا موقعه وبنوا مسجد، واستلم عمر وعاد، فاقترح عليه الصحابة اقتراح، انتبهوا هذه الآن التحويلة اللي صارت، القدس والأقصى وفلسطين وقف للمسلمين، لا يحل لعرفات ولا للشعب الفلسطيني ولا للحكم الذاتي ولا لجميع حكام العرب ولا لحكام المسلمين ولو تبعتهم شعوبهم. التوقيع في تسليم ذرة لأنها وقف، هذا المسجد وقف، ما يحق لك تأخذ مصحف تودي بيتك تحطه بمكتبتك، مكتوب على المصحف وقف. جاء الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين، فتحنا الأمصار، فتحنا الشام، فتحنا الفرس، يا أمير المؤمنين نرى أن تقسم الأرض علينا، عطنا عطنا القدس وعطنا الأقصى وأرض الشام فيها أنهار وأرض خصبة وأيدي عاملة يبون يملكون فيها مقاطعات. عمر رجل ملهم محدث يلهمه الله الحق، ولو كان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لكان عمر، نزل القرآن يؤيده مرات ومرات، حتى في قضايا لم يتوصل إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعقله، إنما توصل إليها برحمته، لأنه رحمة مهداة إلى العالمين، فرحمته عليه الصلاة والسلام تغلب منها قضايا الأسرى في بدر. عمر قال وزع الأسرى يا رسول الله على أقاربنا، هذا عطاه أبوه، هذا عطاه أخوه، هذا عطى عمه، هذا عطى خاله، وخلنا نقص رؤوسهم. وأبو بكر قال لا يا رسول الله، خلي اللي يعرف القراية والكتابة يعلم الناس اللي عندنا ما يعرفون، واللي ما يعرف القراية ولا الكتابة يجون أهله يفدونه، نأخذ الفلوس نستفيد منها. فوافق اقتراح الصديق رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عمر نظرته العقلية، هذا نظرة هذه ما فيها، فيها قساوة لكن فيها نظرة عقلية، أن هذا معسكر الكفر، هذه أول معركة له، لازم إحنا يعني نثخن فيهم حتى نجعل لدولتنا مهابة يا رسول الله. نزل القرآن أيد من؟ أيد عمر، أيد عمر، حتى رأى أبا بكر يبكي وبجواره النبي يبكي، والعذاب نازل قريب لكن الله بلطفه رفعه، وقال عليه الصلاة والسلام لو نزل العذاب ما نجا منا إلا عمر. نزل القرآن عاد يذكر هذه الحقيقة، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخر في الأرض، ليش ما قصيت رؤوس هالعتاولة اللي 20 سنة يحاربونك وطردوك انت ربعك واصحابك، تأخذ منهم فلوس يعلمونكم، انتوا صفة المدح فيكم من كل من بد الأمم كلها انكم أمة أمية، ولولا انكم أمة أمية كانت تفاخروا عليكم وقالوا أنكم تقرون وتكتبون وأنتم ألفين القرآن، لكن لأنكم أمة أمية ما استطاعوا أبدا أن يقيموا عليكم الحجة. صفة مدح الأمية فيكم إن كانت صفة ذم في باقي الأمم. نبيكم أمي، لما نزل الوحي بهذه القضية بهذا الكلام الرباني بكى عليه الصلاة والسلام، وبكى الصديق عمر. الآن الصحابة يعرضون عليه وهذا الكلام، لو عند أي قائد أمام هؤلاء الرجال اللي بذلوا الأرواح وتركوا الأوطان وتغربوا عن الزوجات وتغربوا عن الأولاد وهزموا الفرس، والعرب كانت تخاف من الفرس طول عمرها، وهزموا الروم والعرب كانت تخاف من الروم طول عمرها، على الأقل يقول ساعة المباركة أنتوا بذلتوا وجرحتوا وشرتوا يبقى الأرض كلها لكم. لا، جعل أرض فلسطين والقدس التي بارك الله حولها وقف، والأراضي التي فتحت كلها يؤخذ خراجها ويقسم على المسلمين الفاتحين، وظلت الأرض كلها للأجيال المسلمة لا يمسها أحد. تعال أنت بس طبق الجزئية هذه في الكويت. أنا بأختم حديثي على قضية الشاليهات في البحر. الرسول عليه الصلاة والسلام إيش قال؟ قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء، النار، الكلى. الكلى يعني العشب. البحر من الماء، بأي حق يغلق الساحل من أقصى الشمال لأقصى الجنوب؟ لو بتسبح يقول لك ممنوع، وإذا رحت بين البيوت تدعست ياك شرطي ولا تشل بوليسي مع هندي وطردك. ليش؟ ما في دولة في العالم بحرها مسكر لدولتنا، لأن ما عندهم عقل عمر. باكر لما يروح هذا الجيل ويصير الكويت 4-5-6-7 ملايين، كم أسرة عندها شاليه وكم أسرة ما عندها شاليه محرومة من البحر؟ راح يصير 10% عندهم شاليهات و90% قعدوا تحت الحر. واحد يقول لك فاتحين لك البلاجات، هاي البلاجات حق اللي يلبسون بكيني. أنا إنسان شريف مواطن كويتي، ما ببنتي وعيالي يشوفون العرات المفصخين. أبي أختار أنا المكان، مو أنت تختار تحشرني مع وير وزوير اللي ما في خير مفاصيخ. أنا أبي مكان أروح فيه نظيف مع أمثالي. شفتوا؟ شوفوا نظرة عمر. أوقف الأراضي، أوقف فلسطين، ويأتي الأجيال بعد ذلك. متى تغيرت الحالة؟ في عهد بني أمية، في عهد عبد الملك بن مروان. من ردها كما كانت؟ عمر بن عبد العزيز. من رد غيرها بعدين؟ الوليد وهشام. وانت رايح إلى يومنا هذا ضاعت القضية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشرد بائس سائم، لماذا أيها العالم؟ لماذا كلكم ظالم؟ نساني الكل منكسر. مشرد بائس سائم، جفاني الفرح ما ذنبي؟ أعاني الحزن في صغري، جفاني الفرح ما ذنبي؟ كان معكم من الإنشاد خالد الحقان، ومن التقديم أبو عمر، ومن الهندسة الصوتية أحمد الشامي. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة مجتمع الأبرار للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالأحساء. هاتف وفاكس 03-5-8-8-0-3-2-1، جوال 05-03-91-8-3-5-7. ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنفوس كبار تتوق لعيشها بأمان، ننادي الطيب والإحساس، ننادي فيكم الإنسان. صغار والنفوس كبار تتوق لعيشها بأمان، ننادي الطيب والإحساس، ننادي فيكم الإنسان. إنسان لماذا؟ لماذا أيها العالم؟ لماذا كلكم ظالم؟ نساني الكل منكسر. مشرد بائس سائم، جفاني الفرح ما ذنبي؟